فنحمدك ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به عنها الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلام. أيها الأحبة، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا الوقت الكريم المبارك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: حاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه بفوائد الطعام والشراب يحصل موت الأبدان، وبفوائد الهداية يحصل موت القلوب. وإذا مات القلب شقي شقاوة لن يسعد بعدها أبدا. حاجة الناس إلى الهداية فوق حاجة الناس إلى الأكل والشرب وملء البطون، لأنه إذا مات الطعام والشراب هلك البدن ومات البدن، فهذا غايته أن يموت البدن، وهذا مآل كل حي، نهاية كل حي هي الموت. وأما إذا فاتت الهداية فإنه يموت القلب إذا لم تحصل له الهداية. وإذا فاتت الهداية ومات القلب شقي العبد في الدنيا قبل الآخرة، فأين هذه الهداية وأين نجدها؟ الهداية في كتاب الله سبحانه وتعالى، تدور مع آيات القرآن وجودا وعدما. فمن التمس الهداية في القرآن وأرادها بصدق وصل إليها، ومن ابتعد عن القرآن وغفل عنه ولم يتدبر آياته ويتفكر فيها ويلتمس منه الهداية مات قلبه وكان أبعد وأبعد ما يكون عن الهداية. قال الله في أول أمر أو أول دعاء في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. فأول دعوة وأمر في كتاب الله في أول سورة هي دعوة الهداية، وأول آيات القرآن في سورة البقرة تدل على أن القرآن هو كتاب الهداية. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكتاب الله كتاب هداية لمن أرادها بصدق وطلبها بحق، فليست الهداية حاصلة لكل من قرأ القرآن وحفظه، فإن آيتها البقرة تقول هدى للمتقين. فلأهل التقوى وخوف الله، خوف الله سبحانه وتعالى وفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الذي تقصر له هداية القرآن. ومن آمن بالله إيمانا يقينيا، إيمانا حقا، هو الذي ينتفع بهذه الهداية. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمن آمن بالله حق الإيمان وطلب الهداية من القرآن ازداد إيمانه إيمانا، وازداد تقواه قوة، وازداد على الهداية هداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأول معالم الهداية من القرآن وأعظمها تدبر القرآن. ومعنى التدبر هو التفكر في معاني القرآن، في معانيه المحكمة وألفاظه البليغة. وإذا أشكل عليك آية أو قول لله عز وجل رددته إلى عالمه ففسر لك ما كنت تشكله. هذه خلاصة التدبر، التفكر في الألفاظ في معانيها والوقوف معها. وما أشكل عليك فرده إلى عالمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأول آيات التدبر في القرآن قال الله في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففائدة التدبر التي تحث عليها هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن، أي هل يتدبر القرآن؟ أفلا تفتحون آيات القرآن، تلتمسون منها الهداية، تتفكرون في معانيه وتقفون مع ألفاظه؟ لماذا يا رب؟ لأنه هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففائدة التدبر حينئذ إثبات أن القرآن حق وصدق وأنه من عند الله. لماذا؟ لأنه لو كان من عند غير الله لكان فيه من الاختلاف والاضطراب والتناقض ما يدل على أنه باطل. إذ كيف يكون كتابا سماويا من عند رب العالمين ويحمل بين طياته التناقض والاختلاف والاضطراب بين معانيه وألفاظه وآياته؟ وهذه قاعدة الهداية تستفيدها من تدبر القرآن. هذه قاعدة في كل شيء، إذا تبين لك من تدبر القرآن أن فيه اختلاف واضطراب استدلت بذلك على أن القرآن باطل. أما إذا تدبرت وتفهمت فتبين لك أن القرآن لا اضطراب فيه ولا اختلاف، علمت أنه حق وصدق وأنه من عند الله حقا. كذلك أيها الأحبة، هذه قاعدة عاملة في كل شيء، قاعدة الاضطراب والتناقض. هذه هي قاعدة أهل البدع والأهواء. لا تجد مبتدعا يقاعد قاعدة إلا وتجد في قواعده تناقض واضطراب واختلاف. لا تجده يثبت على قول ولا يعرف له رأي في قضية أو حدث. هكذا تستدل على بغضان كل أحد إذا كان رجلا متناقضا في قواعده وأقواله. تعرف ذلك في أهل البدع والأهواء. وكذلك قال حذيفة بن اليمان صاحب النبي العنان أسس هذه القاعدة. جاء رجل إلى حذيفة قال: يا حذيفة، كيف أعرف أنني أصابتني الفتنة؟ كيف إذا وقعت الفتن والشدائد والأحداث الجسام، كيف أعرف أني على حق أم على باطل؟ كيف أعرف أنني صادق أم كاذب؟ كيف أعرف أنني مصيب أم مخطئ؟ قال حذيفة بن اليمان: إذا كنت ترى حلالا، إذا كنت ترى حلالا ما كنت تقول قبل الفتن، أنه حرام، ورأيت حراما ما كنت تقول قبل ذلك أنه حلال، فاعلم أنك قد أصابتك الفتنة. إذا تغيرت الأقوال وتناقضت بلا دليل ولا برهان، كان الشيخ يرى أن هذا الأمر حرام ثم هو الآن يقول هذا حلال، كان يقول حلال ثم هو الآن يقول لا هو حرام بلا دليل ولا برهان. ما تقول أيها الشيخ في المظاهرات؟ المظاهرات كان يقول حرام، أما الآن يقول المظاهرات على قسمين، سلمية وغير سلمية، السلمية جائزة وغير السلمية جائزة. ما تقول أيها الشيخ يا من ألفت كتابا في أن الديمقراطية صنم كفري وأنها طريقة الغرب وليست طريقة المسلمين؟ وقد ألف في ذلك كتابا بعد الأحداث والفتن يقول لا، الديمقراطية على قسمين، ديمقراطية غربية فهذه لا تجوز، وديمقراطية مصرية فهذه جائزة. هذا هو الطلاق، هذا هو الاضطراب، أن تكون قولا بالأمس ثم تكون خلافه الآن. أين الحق؟ كيف أعرف أنك صادق؟ أتبعك أنت وأنت رجل واحد قبل الأحداث أم أتبعك فيما بعد الأحداث؟ أتبعك وأنت منتظر الحزبية ليست من دين الله وتستدل بالآيات والقرآن على بطلانها، أم أتبعك وأنت تغير بعد ذلك وتكون هي جائزة وهي مباحة والعلماء مختلفون فيها؟ قبل الأحداث لم يكن هناك اختلاف، وبعد الأحداث أصبحت المسألة خلافية، كيف أتبع وكيف أسير؟ أين الطريق؟ أين المنهج؟ هكذا تعرف أن هذا باطل، تعرف أن هؤلاء متلاعبون بدين الله، ولو كانوا متبعون لدين الله حقا لكانت القضايا المنهجية واحدة قبل وبعد، لكان هناك مبدأ يسيرون عليه، ولو أنه خالف ما كان يقوله بدليل وبرهان لاتبعنا الدليل والبرهان، أما إنهم لا يقدمون أدلة ولا براهين ويريدون أن يسوقوا الناس سرقا كما تقال البهائم، فلا وألف لا، قال الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال العلماء سيما أهل الباطل والضلال والأهواء التناقض والاختلاف والاضطراب، فإذا تناقض الإنسان وتضاربت أقواله واختلف ما كان يقول بالأمس عما يقول الآن بلا بينة وبرهان وفهم صحيح وتدبر لمعاني كتاب الله، فاعلم أنه باطل، فاعلم أنه ضلال، فاعلم أنه متبع لهواه متلاعب بدين الله، لأن القرآن قد أسس هذه القاعدة التي نعرف بها أن القرآن نفسه حق باطل. القرآن وأعطاها قاعدة تعرف بها أن القرآن هذا الذي بين يديك حق باطل، فكيف لا نعرف حال واقعنا؟ هل نشك في كلام الله؟ هل نشك في كتاب الله؟ ومع ذلك أعطاك الله قاعدة تحكم بها على كتاب الله سبحانه، فكيف بأقوال الرجال؟ فكيف بأقوال من يدعون أنهم علماء وأنهم سلفيون، أي على منهج النبي والصحابة؟ إن السلفية أن تكون متبعا للسلف السابقين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذين قال النبي إن النجاة في من كان على طريقهم ومنهجهم، لما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه قاعدة تحكم بها على القرآن كلام الله، كيف بغير الله؟ وكيف بكلام البشر الذين يريدون أن يسوقوا الناس إلى الضلالات والأهواء بمجرد أقوالهم ومجرد ثقة الناس في أشخاصهم، وقد كانوا يأخذون الدين منهم ويسلمون لهم فهم كتاب الله وسنة رسول الله، أما مع هذا التناقض، أما مع هذا الاضطراب، أما مع هذا الاختلاف، فإننا نحكم فيكم القاعدة التي حكمناها في كتاب الله نفسه من باب أولى وأحرى. لا وجد التناقض والاضطراب والاختلاف، اعلم أن هناك خطأ، اعلم أن هناك باطل ساق إليه، فلا تتبع الأشخاص مجرد يشرف لهم بل أو أجلهم عند معاني كلمهم وكلامهم. ألا كنت تقول عكس ما تقوله اليوم؟ قف معه لا تكن كالبهيمة تقاد بلا عقل ولا رؤية ولا تفكير ولا تحكيم. هذه الآية الأولى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وجد الاختلاف فاعلم أن ثمة باطل، فاعلم أن ثمة انحراف وأهواء. الآية الثانية يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي هل لا تدبر القرآن ووقفوا مع آياته وأخذوا منه الهداية وأخذوا منه منبع الهدى الهدى؟ فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. لكن يبقى أن تتدبر قاصدا الهداية، لست تقصد من التدبر أن يوافق القرآن هواك أو يوافق القرآن قولك وموقفك، بل لو جاء فهم القرآن على خلاف قولك اطرح قولك وفهمك وما كنت تقول لآيات القرآن ولنور القرآن وهداية القرآن. يبقى أن تفتح كتاب الله أو كتاب تفسير تفهم به كتاب الله وقصدك الوصول إلى الحق حتى لو كان على خلاف أهواك. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي هل لا تدبر القرآن وتبين معانيه وهدايته، أم أن قلوبهم مقفلة مغلقة لا يصل إليها معاني القرآن لما فيها من الغفلة والإعراض؟ هذا هو معنى الآية. هؤلاء لا يتدبرون القرآن، لماذا؟ أو يفتحون القرآن ويقرؤون الآيات ويحفظون الكتاب ويضلون بالكتاب، لماذا؟ لأن قلوبهم مغفلة مغلقة لا يصل إليها شيء من معاني القرآن. قد يقول الرجل حافظا ماهرا بالقرآن لكنه يضل بالقرآن ويضل بالآيات. يقول: يا شيخ لماذا تتكلمون في فلان وتضللون فلان وهو يتكلم بقال الله وقال رسوله؟ هذا يصدق فيه قول الله أم على قلوب أقفالها؟ هو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن لكن معاني القرآن ومعاني الهداية لا تصل إلى قلبه محل الوعي والفهم. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الخوارج الأول الذين خرجوا على أصحاب النبي الأمين وكفروا الصحابة بالقرآن، فحاربوا عليا ابن أبي طالب والصحابة معه وحاربوا المسلمين بالقرآن، لكن لماذا ظلموا وهم معهم كتاب الله؟ لماذا انحرفوا وهم يقرؤون القرآن؟ يبين لك ذلك النبي العتام صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يكون قوما تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه يقول لهم: سيكون قوم من المسلمين يصلون أيها الصحابة أكثر من صلاتكم ويصومون أكثر من صيامكم ويقرؤون القرآن أكثر من قراءتكم له. ما شأن هؤلاء يا رسول الله؟ أناس في العبادة والطاعة والقرآن والذكر أكثر من الطاعة والصحابة وقراءتهم، ما حالهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم كلاب أهل النار، هم شر الخلق والخليقة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلاب أهل النار في أقوام يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون أكثر من قراءة الصحابة وصلاتهم وصيامهم. كيف هذا؟ هؤلاء قوم متعبدون، قوام بالليل صوام بالنهار قراء الطرفين يقول النبي فيهم يقرؤون القرآن لا ينجز طرفيهم، أي لا ينزل القرآن إلى القلب فيفهمه فهما صحيحا ويفهمه فهما منضبطا بحيث يتدبر الآيات ويتفكر في المعاني والألفاظ ويقرأ على ذلك تفسير الصحابة وكلامهم فيفهم القرآن فهما صحيحا. فمن هنا أتي هؤلاء فيكفر المسلمين بالقرآن لأنه لا يفهم القرآن ويحفظ القرآن حفظا مطلا وقاهرا للقرآن، لكنه هو الذي كفر علي بن أبي طالب بالقرآن وقال يا علي قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لغيرك. فرد عليه الذي فهم القرآن لفهم النبي عدنان وقال نعم قرأت حق أريد بها الله آية من كتاب الله لكنك تكفر بها أصحاب رسول الله. فعلا إن الحكم إلا لله لكنك تحارب بها أصحاب رسول الله الذين جعل النبي الهداية لمن كان على طريقه وجعل القرآن النجاة من النار لمن عاش على سبيلهم. قال الله في طريق الصحابة ومن خالف طريق الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اي غير سبيل الصحابه اذ هم المؤمنون المقصودون في الايه لان الايه نزلت فيهم وفي وقتهم ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيره. من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد خالف سيد الانبياء والمرسلين واصلاه الله جهنم وساءت مصيره. هؤلاء يقرؤون القران ولكن لا يجاوز طرقيهم كما قال رسول الله، اي لا يفهمونه فهما صحيحا، لا يفهمونه فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكفروا به الصحابه وحاربوا به الصحابه، كذلك الان في واقعنا ومجتمعنا ومصرنا وبلادنا العربيه كفر المسلمون وجنود المسلمين بالقران، وكفر فجرت التفجيرات في بلاد المسلمين باسم القران، وانتهكت حرمات الله واعتدي على ما حرم الله باسم تطبيق شريعه الله والسعي الى تطبيق الاسلام في بلادنا باسم القران. حصلت التفجيرات ويقال هذه شماله في سبيل الله باسم القران والسنه، يقتل جنود المسلمين ويفجر فيهم وفي شوارعهم وفي بيوتهم وفي الامنين منهم باسم القران. قال النبي في امثال هؤلاء يقرؤون القران لا يجاوز طراقيهم. ليس هذا فهم القران، ليس هذا من تدبر القران وقرأ تفاسير الصحابة وفهم القرآن. الجماعات التكفيرية في بلادنا، جماعات التكفير أو الجهاد أو غيرها أو جماعات الإخوان أو غيرهم، أول ما كان ربنا عليه الشباب اقرأ قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا أيها الشاب أول ما تتعلمه إذا دخلت الجماعة أو الحزب اعلم ان الحاكم كافر. لماذا كافر؟ لانه يحكم بالدساتير الوضعيه والقوانين البشريه، والله يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اذن هؤلاء الحكام كفره بنص الايه، فاخرجوا عليهم واصنعوا المظاهرات وكونوا الاحزاب وادخلوا البرلمانات حتى نقضي على هؤلاء الحكام القضاه، ثم بعد ذلك نحن لو فهم الصحابة الآية كما فهمتموها لما فعل ما فعلتم، لما كنتم حزبا أو جماعة. الله قال في الأحزاب ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا حزب بما لديهم فرحون. الأحزاب والجماعات سنة فرعون الذي استضعف بني إسرائيل فجعلهم قبائل وأحزاب وفرق واستضعفهم. إن فرعون على جعل أهلها شيعة فرقا وأحزابا تستضعف طائفة لما فرقهم استطاع أن يتمكن منه المسلم وأفضل. لو أن هذا فهم الصحابة للقرآن لرجعت في هذه الآية المباركة وفي سورة المائدة لتفهم القرآن ولتتدبر القرآن. يا من تريد أن تتدبر القرآن وتفهمه، إن في هذه السورة نفسها آيتان غير هذه الآية على نفس النسب. لماذا أخذت آية وتركت أخرى؟ لماذا أخذت آية وتركت آيتين؟ قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لماذا لم تأخذ معها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؟ والآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سمى الله من يحكم بغير ما أنزله كافرا وفاسقا وظالما. لماذا أخذت بآية التكفير وكفرت بها حكام المسلمين ولم تأخذ آيات الفاسقين والظالمين؟ لأنها وافقت هواك، لأنها وافقت مرادك. أما لو كنت تتدبر القرآن لوجدت آيتين أخرتين أخريين في نفس السورة، فما تفهم من هذا؟ لأي فهم فهمته حتى تكفر الحكام والمحكومين، حتى تفجر في بلاد المسلمين، حتى ترفع السلاح على إخوانك من المسلمين؟ فهم من؟ طريقة من؟ منهج من؟ ولو أنك راجعت تفسير ابن عباس أو تفسير عطاء أو تفسير مجاهد، هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن، هؤلاء الذين يفهمون القرآن، لوجدت أن معنى الكفر في الآية هو الكفر الأصغر، أي ليس يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المعاصي أنها كفر، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى قتل المسلم لأخيه كفرا، ولكن القتل معصية، فسماه كفرا لأنه عظيم وسفك الدماء خطير. وقال النبي أيضا في معاصي أخرى سماها كفرا، قال: اثنتان في الناس هما فيه الكفر، وهما يا رسول الله الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. المرء إذا نحت على الميت وبكت وقطع الصيام وشقتها، هل تكون ذلك كافرة أم عاصية؟ عاصية بلا شك. ومع ذلك سمى النبي الفعل كفرا، أي هذا من فعل الكفار، تطلقت بأخلاق الكفار. كذلك الكفار ما كانوا يحكمون ويحكمون إلا العادات وإلا التقاليد وإلا ما كان عليه الآباء والأجداد، فكذلك من حكم بغير ما أنزل الله فقد فعل فعل الكفار وتخلق بأخلاقهم. هذا هو فهم الآية كما فسره ابن عباس وأصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يحفظون الآيات ولا يفهمون معانيها فهم أصحاب النبي، فإنهم كفروا الحاكم والمحكومين الذين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية وغيرها، وإن كانت جريمة وإن كانت ذنبا كبيرا لكنها ليست كفرا. فقتلوا الجنود وفجروا في البلاد وملأوا ورفعوا السلاح على إخوانهم من المسلمين كما فعل هؤلاء الأول الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. هذا السبب أيها الأحبة عدم تدبر القرآن، عدم الوقوف مع هذه الآية، عدم فهم القرآن الفهم الصحيح كما فهمه أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يستحيل الدين أيها الأحبة أن يكون كتاب الله دالاً على الضلال والغواية. يستحيل أن تأخذ من آيات الكتاب الآية تكفر بها المسلم الذي ثبت إيمانه بيقين. يستحيل أن تجد في كتاب الله آية تجوز لك أن تقتل نفسك وأن تفجر نفسك في المسلمين في بلاد الإسلام. يستحيل أن تجد فيه دليلاً على هذه الضلالات وعلى تلك الأهواء الموجودة في مجتمعاتنا. ولأننا لم نتفكر القرآن ولم نتدبر القرآن وصلنا إلى ما نحن فيه، فهمنا القرآن فهماً سطحياً فهماً عاماً يوافق أهواءنا، فمن وجد فيه ما يوافق هواه قال القرآن معي وأنا أستمر بالقرآن. ويا شيخ هؤلاء الذين تخالفونهم يتكلمون بالقرآن والسنة، نصدق من؟ نصدقكم أنتم أم نصدقهم هم؟ صدق من قال بكتاب الله، قال قال رسول الله، لكن قدم على قوله بكتاب الله وسنة رسول الله فهما صحيحا، فهما طيبا، فهمه أصحاب الرسول، فهمه أهل التفسير كما في تفسير ابن كثير مثلا أو تفسير السعدي. خذ هذين التفسيرين إبراسا لك في تدبر القرآن. اجعل تفسير ابن كثير في بيتك أو تفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله، فإنهما تفسيرين وبسطين سلفيين لا يتجاوزون فهم الصحابة. هم يفهمون كتاب الله بفهم أصحاب رسول الله. ما قاله أصحاب رسول الله في الآيات يقولونه، وما لم يقولوه لا يعتبرونه ويقولونه. أيها الأحبة، ومن فهم القرآن وتدبره العمل به، العمل بما أحل القرآن وبما حرم القرآن، والوقوف عند حدود القرآن وتصديق أخباره والاعتبار بأوامره ونواهيه. فإن من يحفظ القرآن ولا يعمل به يكون القرآن حجة عليه ولا له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليه. فإذا حفظت الآيات وأتقنت الآيات ولم تعمل بها فهو حجة عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلق بالقرآن، بل كان قرآن يمشي على الأرض. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أنها سئلت ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما تدبر القرآن بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما تدبر القرآن ليس من تدبر القرآن أبدا أن تحفظ الحروف وأن تضيع الحدود، أن تضيع الأوامر والنواهي، وأن تكذب الأخبار الصدق التي جاء بها القرآن. قال الله في كتابه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وما جاء به، وصدقا وعدلا في أحكامه. فالشريعة الإسلامية في أحكامها شريعة عادلة صالحة لكل زمان ومكان، والأخبار القرآنية أخبار صادقة لأنها صادرة عن رب العالمين سبحانه. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ليس أحد أصدق من الله، وليس أحد أحرص على هداية البشرية من الله، لأنه ربها وخالقها، والرب والخالق يريد لخلقه الهداية. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية للبشرية، فمن أطاعه والتزم ما جاءوا به من الكتاب اهتدى، ومن خطئ طريقهم وضل عن الكتاب ضل وغوى ولم يعرف له طريقا. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها، أهملتها، لم تعمل بها، لم تتدبر فيها، لم تتفكر فيها، لم تلتمس الهداية منها. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ومن يغفل عن ذكر الله، ومن يغفل عن آيات الله، عن معاني كتاب الله، فإنه يقيد له شيطان يضله ويبعده عن الطريق، ويحسبون أنهم على الحق وهم ضالون مضلون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين، وإنهم لا يضلونهم حتى يصدونهم عن السبيل ويحسبوا انهم مهتدون. تكون على الهدايه، تكون على الضلال والانحراف والهوايه، ثم يظن انه على الصواب، ثم يظن انه على الحق، ثم يحرم الناس الى ضلاله وانحرافه، ثم وهو على الضلال والانحراف، فانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. الشاهد أيها الأحبة، أقول الحسن البصري عليه رحمة الله: والله ما تدبر القرآن بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، يقول أحدهم: لقد قرأت القرآن كله ولا يرى له القرآن في خلق ولا عمل. هكذا يقول الحسن. يقول القارئ: قرأت القرآن كله أو حفظت القرآن كله ولا تجد القرآن في أخلاقه، ولا تجد القرآن في تعامله، ولا تجد القرآن في أعماله، ولا تجد القرآن في نكاحه وطلاقه، ولا تجد القرآن في ميراثه، ولا تجد القرآن في معاملته لزوجته وأولاده، ولا تجد القرآن في معاملته لمجتمعه ومن يعيشون حوله، بل أكثر من يتضررون من حافظ القرآن من يعيشون حوله ويحيطون به من أهله وجيرانه. والله ما تدبر القرآن بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، يقول أحدهم: لقد حفظت القرآن كله ولا يرى له القرآن في قول ولا عمل ولا خلق. ويقول عبد الله بن مسعود عليه رحمة الله: إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أعطها سمعك، ركز وانتبه، اسمع هذه الآيات متى سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا. أقول ابن مسعود: وأرعها سمعك، ركز معها، فإن الأمر لك فأنت من أهل الإيمان مخاطبون بالآية. وأرعها سمعك فهو خير تؤمر به أو شر أو شر. نعم، ليس في القرآن إلا الخير، هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. من وقف مع القرآن تلك الوقفات، ووقف مع معانيه هذه الوقفات المتدبرة المتأنية، فإنه هو الذي يصل إلى الهداية. يقف مع آياته وقفة متعلم متدبر طالب للهدى، لا وقفة متكبر صرف كبير على الآيات أو القرآن، كما قال من قال: أعطوني قلما أحمرا أصحح به أخطاء القرآن. كيف هذا؟ بل صحح أخطاءك أنت، وصحح ذهنك أنت، أنت الذي لا تفهم، التعارض في ذهنك أنت، الخطأ في ذهنك أنت، الخلل عندك أنت، كيف تصحح بعقلك القاصر، بعقلك القاصر كتاب من خلق فيك العقل، الذي أعطاك العقل الذي تدعي أنك به، تصحح القرآن هو الذي أنزل القرآن، فهل تدعي أنك بمخلوق خلقه الله فيك تصحح به كتاب من خلقه؟ ينبغي أن نقف مع القرآن وقفة طالب هداية. يقول شيخ الإسلام: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا تدبر القرآن وتفهم معانيه. اللهم اللهم ارزقنا تدبر القرآن وتفهم معانيه. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الذين انحرفوا بالقرآن وبطلوا بالقرآن. ونسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم انزع الذل والحسد والبغضاء من صدورنا. اللهم انزع الذل والحسد والبغضاء من صدورنا. اللهم احفظ دماءنا وامننا في اوطاننا واحفظ جيشنا وجنودنا كما يحفظون امننا. اللهم احفظ جيشنا وجنودنا كما يحفظون حدودنا وامننا. اللهم اصلح ولي امرنا الى ما تحبه وترضى وترضاه يا رب العالمين لتصلح به البلاد والعباد. اللهم اصلح ولي امرنا الى ما تحبه وترضاه لتصلح به البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله أكبر.